السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، يوجد لي بنت عم أريد الزواج بها، وهي راضعة مع الأكبر من إخوتي من أمي وليس من أبي، علما بأن الحليب لرجل قبل أبي كانت أمي مطلقة منه، وأمي لا تعرف كم رضعة أرضعت، ثلاث سنتين أم أكثر، فما أدري يا سماحتكم في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات أو أكثر في الحولين، لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قال: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نصحنا بخمس معلومات. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرا من القران في روايه الترمذي، والامر على ذلك. وفي حديثها ايضا رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهل بنت سهيل: ارضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه. فلا بد من خمس رضعات، فاذا كانت المرضعه لا تدري هل ارضعت واحده او اثنتين او ثلاثه او اكثر، فان هذا الرضاع لا يعتبر، ولا يكون به الرضيع ولدا لها، ولا اخا لاولادها، ولا ولدا لزوجها صاحب اللبن، حتى يكون الرضاع خمسا فاكثر، وحتى يكون الطفل الراضع في الحولين، لقوله عليه الصلاه والسلام: لا رضاع الا في الحولين. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.